قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، لسائل يقول: في بلدنا يا شيخ تقام خطبة واحدة فقط لصلاة العيد، هل هذا مخالف للشرع؟ خالف للسنة، نعم هذا مخالف للسنة. الآن بدأوا حتى الجمعة يخلون خطبة واحدة، يعني الشذوذات، لا تستغربوا الشذوذات الآن، وهذا مبدأ شر، تفرقة بين الأمة، تشويش على الناس. نعم.